فضيلة الشيخ، إذا سافر رجل ولم يصلي الظهر ودخل وقت صلاة العصر وحصر ووجد جماعة يصلون العصر، هل يدخل بنية صلاة الظهر أم صلاة العصر، أو يدخل بنية نافلة مع الإمام ويصلي بعدما يسلم الإمام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن هذا السؤال قد عرف جوابه مما سبق، فإن مثلنا في هذا المثال نفسه ونقول الآن في الجواب على هذا السؤال: يجوز للإنسان إذا جاء ولم يصلي الظهر ووجد الناس يصلون العصر، يجوز أن يدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا يصلون العصر. ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن وأمامنا الآن جماعة كثيرة من طلبة العلم، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. لم يجد الآن مختلفة، فالجواب أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم بين الاختلاف عن الإمام، فقال: فإذا كبر فتكبروا ولا تركعوا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الاختلاف على الإمام ومخالفته بأفعال الصلاة، أما النية فلكل امرئ ما نوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.